حيرا يبغي من التيه رشدا في طريق الشوك والعثرات والبعد السحيق. كيف ترجو الصمح في الليل بأن يمحو السواد؟ كيف ترقى للعلا بالنوم؟ قل لي يا صديقي. يا صديقا حيرا يبغي من التيه رشدا في طريق الشوك والعثرات والبعد السحيق. كيف ترجو الصبح في الليل بأن يمحو السواد؟ كيف ترقى للعلا بالنوم؟ قل لي يا صديقي. يا صديقي يا صديقي يا صديقي لا تقل إنك في الجهل مرحل. يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي واترك اليأس وبالنور تبسل. يا صديقي بكتاب وفي القلب جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. بكتاب وفي القلب جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. لست أدري يا إلهي كم من العمر سابقا جهلا سر حياتي غارقا بالجهل غرقا. لف قلبي بسواد ليتني منه سرقا، شعلة علم لامست قلبي فهلل. لست أدري يا إلهي كم من العمر سبقا جهلا سر حياتي غارقا بالجهل غرقا. لف قلبي بسواد ليتني منه سرقا، شعلة علم لمست قلبي فهلل. هكذا أصبحت في العظمات نجما يتبتل يا إلهي حينما فجرت في عيناي جدول. هكذا أصبحت في العظمات نجما يتبتل يا إلهي حينما فجرت في عيني جدول. يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي لا تقل إنك في الجهل مرحل. يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي واترك اليأس وبالنور تبسل. يا صديقي بكتاب هو في القلب جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. بكتاب هو في القلب جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. لست أدري يا إلهي ما الذي شق سكوني؟ ما الذي أمطر الشواذ؟ بقي دمعا من عيوني؟ هل هو الخاطر قد حرك نبض من شجوني؟ أم هو الحق إلهي في وريدي يتسلل؟ لست أدري يا إلهي ما الذي شق سكوني، ما الذي أمطر الشواق دمعا من عيوني؟ هل هو الخاطر